لعدوتي لنا لا تشمتي بي لا لا يا عدوتي الرب نوري وخلاصي الرب لي وهو ميراثي الرب نوري وخلاصي الرب لي وهو ميراثي وإن سقطت لا أنطرح ولا أبقى في أرض السقطات لا لا تشمتي بي لا يا عدوتي لا لا لا لا لا تشمتي بي لا لا يا عدوتي الرب ماسك بيمين يرد نفسي ويهديني الرب ماسك بيمين لي جبيني فلا أبقى في أرض ضعفاتي لا لا لا تشمتي بي لا لا يا عدوتي لا لا تشمتي بي لا لا يا عدوتي I'm not afraid.